أنا موظف في مؤسسة تتعامل بالربا منذ 14 سنة، فهل يعتبر دخلي منها حراما؟ وماذا علي أن أفعل الآن؟ وإذا كنت لا أستطيع أن أبدأ حياة جديدة في عمل جديد حلال الكسب بعد هذه السن، فماذا أفعل خصوصا وأنا أعول أسرة كبيرة؟ أفيدوني أفادكم الله. الجواب يقول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وجاء في الحديث إن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأما ما يتعلق في العمل في المؤسسات التي تتعاطى الربا وتشتغل به، فلا شك أن العمل في غيرها خير من العمل فيها. والإنسان يقدم يجب عليه أن يقدم ما يعمر به حياته المستقبلة ومنازله التي لا رحل منها إلا لإحدى المنزلتين، ثم عمار إحدى المنزلتين، وكل ذلك ميسر لمن يسره الله جل وعلا عليه. فالعمل في المؤسسات الربوية إن كان في كتابة الربا وتسجيل فوائده فلا شك أن هذا داخل تحت اللعنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وأمر الربا أمر عظيم حرمه الله جل وعلا في كتابه وتوعد عليه وأخبر عن حالة آكله عند القيام: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، كأنه صريع مجنون، إعلانا لفضيحته وإشهارا لأمره في ذلك اليوم العظيم. والله قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية تقيكم، درعا يحميكم، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ولم يكتفي بهذا الأمر وهذا التوجيه العظيم، بل قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالذي يتعاطى الربا أكلا وتأكيلا إنما هو يقوم بمحاربة الله جل وعلا. ومما لا شك فيه أن محاربة الله جل وعلا راجعة على المحارب بالهزيمة والنكسة، وهذا لا شك فيه. فحال الأمة الإسلامية اليوم حال يرثى لها، ولكن نرجو أن يعيدها الله جل وعلا إلى النور، وأن يسلك بها سبيل الهداية، وأن يصلح حالها. وأنت يا أخي، كما قلت في أول كلمتي، من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يستعن بالله صادقا فليبشر بالفلاح. إن كنت تشتغل في تقييد الفوائد الربوية وضبطها وحفظها فابحث لك عن عمل غيره. وإن كنت في مكان آخر في قيودات لا تتعلق في المكاسب الربوية فالأمر أخف من الأول، وإن تيسر لك رزق ومطلب رزق آخر فاطلبه، وثق بأن الأرزاق بيد الله. فالله يقول في كتابه الكريم: وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله. فالرزق كله عند الله، والرزق كله بيد الله، وأسباب النجاح إنما هي إلى الله جل وعلا. علينا أن نسعى وعلى الله التوفيق. هذا ما أحببت أن أشير إليه في عرض إجابة هذا السؤال. ومدة عملك الطويلة التي أشرت إليها وصعوبة ابتداء سلوك طريق جديد لا تبرر للإنسان أن يستمر في أمر محرم إذا تبين له أنه محرم. فإن التمادي في ارتكاب الطريق الخطر وسلوك المسلك الوعر لا يبرر الاستمرار عليه، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. والصدق مع الله جل وعلا والعود والأوبة إلى حماه سبب قوي ووسيلة متينة للسعادة في الدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يصلحنا ويهدي ضالنا ويوفقنا لما فيه عزنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. جزاكم الله خيرا. لكن ماذا عن المال الذي جمعه من هذا الطريق؟ المال الذي جمعه من هذا الطريق مما سلف أرجو أن يعفو الله ويسامح. والذي يظهر أيضا من سؤاله أنه لا جمع عنده، فهو يذكر أن له أسرة وصرف عليها، والحال حال الناس، وللأسف لا أقول العالم الإسلامي وحده بل العالم أجمع، ولكن إنما المؤاخذة على من يؤمن بالله. وأما ذاك فما هو فيه من الكفر أعظم من أكل الربا. المؤاخذة للمسلم إذا جمع مالا حراما فينبغي له أن يتخلص مما جمع، فإن كان كله حرام تخلص منه كله، لكن ما دامت أن هذا أجر على عمل أداه وأكله أو قد يكون أوجد فيه بيتا، فلا أقول تخلص من ذلك كله لتبقى في حالة ضرورة، بل ما سلف وجمعه يعفو الله جل وعلا عنه، والمستقبل عليه أن يسعى فيما يخلصه.